قنوات الامي محزم ما يختلف وقت الحوايد تنطح وجه المصايب والبلية قنوات الامي فالغلاير فزعته يروي بعد قدم ضمية لا نختنا وخلعتهم الجداية سدها الظهران في صبح عشية ناس كروا نبطش لا شغلة مسايا الكام عقد الضربة لا روح ضحية اسمنا معرفة من بني قبايا من حداد لا نقدر عذية من زفن نحل البويت عيش طيال في ذرنا يا من ونفس حنية عادنا إذا تكال الحمل شايل وانعنا إذا اعتزم الدم سبيا وانعنا إذا اعتزم الدم سبيا قناة سلامي